ألسيون وسايكس. إن قصة ألسيون وسايكس تجسد قصة الحب العنيفة التي تنتصر على المأساة في النهاية، وهي أحد أشهر الأساطير الإغريقية. كان الشابان ألسيون وسايكس في حالة حب عميقة لدرجة أنه لا يمكن للآلهة ولا الموت أن يفرق بينهما، حيث تبعت ألسيون زوجها إلى العالم السفلي وفعلت ذلك بإرادتها الحرة. سايكس هو ابن نجم الصباح إيسبورو، بينما كانت الجميلة ألسيون ابنة إيولوس إله الريح اليوناني، وكانت زوجة مخلصة جدا لسايكس ملك مدينة تراشيس في وسط اليونان. حكم سايكس مملكته بالعدل والسلام، ولقد أعجب ألسيون وسايكس الآلهة والبشر على حد سواء، وذلك بسبب جمالهم الجسدي العظيم وكذلك الحب العميق بين بعضهم البعض. كانوا سعداء للغاية في زواجهم، لدرجة أنهم اعتادوا وفي كثير من الأحيان نداء بعضهم البعض زيوس وهيرا، الأمر الذي أغضب زيوس وبشدة واعتبره تجرؤ على الآلهة. انتظر زيوس الوقت المناسب لمعاقبة الزوجين الذين تجرؤوا على تشبيه أنفسهم بالآلهة، وبينما كان سايكس لا يزال في حالة حداد على وفاة شقيقه ومنزعج للغاية من بعض العلامات المشؤومة التي ظهرت أمامه، قرر التشاور مع بيثيا الوسيط الروحي وكاهنة الإله أبولو. حاولت ألسيون ثني زوجها عن قراره بالسفر عبر البحار الخطرة للتشاور مع بيثيا، وذكرته بالخطر الناجم عن غضب الرياح والذي كان يصعب على والدها إله الرياح السيطرة عليها. وقد ضغطت ألسيون على زوجها لاصطحابها معه في رحلته، لكن سايكس لن يعرض زوجته الحبيبة لخطر لا داعي له. راقبت ألسيون بشعور سيء السفينة التي تحمل زوجها تغادر الميناء، وهنا قرر زيوس أن هذا هو الوقت المناسب لمعاقبة الأزواج. أطلق زيوس صاعقة أثارت الإعصار الغاضب الذي غمر السفينة التي بدأت تغرق. أدرك سايكس أن نهايته قد اقتربت، وقبل أن يغرق كان يصلي للآلهة لتسمح للأمواج أن تجرف جسده للشاطئ حتى يتسنى لحبيبته ألسيون أداء طقوس جنازة مناسبة له. وبينما كان ألسيون يلفظ أنفاسه الأخيرة، راقبه والده نجم الصباح بلا حول ولا قوة وهو يلف وجهه بالسحب غير قادر على مغادرة السماوات وإنقاذ ابنه. انتظرت ألسيون الجميلة زوجها لفترة طويلة، وكانت تصلي باستمرار للآلهة وخاصة هيرا من أجل عودة سايكس بأمان. شعرت هيرا بحزن عميق لمصير سايكس المأساوي، وقد أرسلت هيرا مبعوثتها إيريس إلهة قوس قزح للبحث عن هيبنوس النوم الذي كلف بمهمة إبلاغ ألسيون وبلطف عن وفاة زوجها. قام هيبنوس بتكليف ابنه مورفيوس بالمهمة الذي كان خبيرا في تشكيل الخيالات والوهم. قام مورفيوس بتشكيل شبحا شبيها بسايكس الذي كشف لألسيون عن الظروف المأساوية المتعلقة بغرق السفينة. في حزن عميق ذهبت ألسيون إلى الشاطئ وهي تضرب ثدييها وتمزق ثيابها، وفجأة رأت جثة رجل قد جرفتها الأمواج للشاطئ، وعندما اقتربت منها أدركت أنها جثة زوجها سايكس. بعد أداء الطقوس الأخيرة لدفن زوجها، تملكها الحزن واليأس وعدم القدرة على الاستمرار في العيش دون زوجها. فقامت ألسيون بإلقاء نفسها في البحر وغرقت، مصممة للانضمام لزوجها في أرض الموتى. تأثرت جميع آلهة الأوليمب وبشكل عميق بالمصير المأساوي الذي لحق بسايكس وألسيون، فضلا عن قصة الحب الرائعة التي كانت بينهم والتي لم تتمكن حتى أيادي الموت الفاترة أن تطفئه. وهنا أدرك زيوس أن ما فعله كان دربا من أفعال طفولية، ومن أجل التكفير عن ذنب فعلته حول زيوس الزوجين إلى طيور هالسيون، وهي طيور الرفرف. تعيش الأسطورة حتى اليوم من خلال عبارة أيام هالسيون، حيث كل عام ولمدة أسبوعين من شهر يناير يقوم إليوس إله الريح بتهدئة الرياح والأمواج، حتى تتمكن ألسيون من بناء عشها بأمان على الشاطئ وتضع بيضها. وبالتالي فإن مصطلح أيام هالسيون يأتي للدلالة على فترة من السلام والهدوء الكبير.